سورة فصلت. وإسكان نحسة به كسره ذكا، وقول مميل السين للليف أخملا، ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه، وأعداء خذ والجمع عما عقنقلا، لدى ثمرات ثم يا شركائي المضاف، ويا ربي به الخلف بجلا.